اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال عليه السلام: وفي الشهادة إلا الإرعاء. قال: وفي الشهادة معطوف على قول لا تصح الاستنابة، لا تصح الاستنابة في إيجاب ويمين، أي ولا تصح الاستنابة في الشهادة إلا الإرعاء. لا يصح أن الإنسان يوكل غيره يشهد عنه، يقول له اشهد عني، اشهد على أن فلان عنده لفلان كذا كذا دين، لأنه اشترط في الشهادة اليقين، والوكيل ما معه يقين إلا على وجه الإرعاء، لأنه ليس بوكالة، لأنه تقدم في الإرعاء أنه يقول أشهد على شهادته أنه يشهد، فالمرعى ما بلا بيشهد على الشاهد، ما هو وكيل. ولا في نحو الإحياء، نحو الإحياء ما فسرها حلا، وش هو نحو الإحياء؟ ما بلا بيفسرها بأمثلة، هي خطأ، لأنه بيحتاج لها إلى قاعدة كلية، قاعدة كلية رجل ندري وش السبب حتى في الإحياء نفسه، ليش إنه ما يصبر فيها التوكيل؟ القاعدة هي أن الفعل إذا كان سبباً للملك، نفس الفعل بنفسه فإنه لا تصح التوكيل فيه، لأن الإنسان المحيي إذا جاء يحيي المحجر فهو مالك له. ما بتسمعوا في المثل دي بيقول من هو دي باي يروح ينشر للجراد نصفين أو أشياء المثل، من له من له يقشي الجراد نصفين، هي مقشي الجراد هي مثل الأحياء، لأن الإنسان إذا أخذ الجراد من المباح فهو ملك له، وإيش الموجب للتملك؟ هو الأخذ والاستيلاء، فإنه مباح، ما هو عقد بيع، ما هو عقد معاوضة. فالأشياء المباحة مثل حين يحش الحطب أو يجمع الماء في تانكي يملك الماء ويملك الحطب ويملك الحشيش الزيل ويملك الجراد ويملك الأرض المحية، لأن ما هي ملك لأحد. هذا نحو الإحياء. والمعادن والحجار اللي بيشلها من الجبال المباحة، أي ما كان يملكها الإنسان بالحيازة فإن نفس الحيازة أوجبت لها الملك. فإذا راح يوكل شخص آخر وراح الوكيل يقطع حجار، فملكها بنفس الفعل، ملكها الوكيل. نحو أن يوكل من يحيي له أرضاً قبل تحجره، قبل التحجر. أما إذا كان قد تحجرها الإنسان فوكل من يحييها فإنها تصح الوكالة، لأنه قد سبق إليها الحق، سبق الحق للمتحجر. أو يستقي له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فإنه لا يصح التوكيل فيه عندنا، بل يتعلق بالفاعل ويملكه. ومن ذلك أن يوكل من يتحجر له مكانا بالمسجد للصلاة، يهب بعض الناس إذا أبلوا كبير سن ويهب طفل يحتفظ له بمكان يجي مسامت، فإن ذلك لا يصح التوكيل فيه، بل يكون الوكيل أولى به للسبق. لكن في التفصيل بالنسبة للصلاة، فإن الأولى بمسامتة الإمام من هو أكثر معرفة وأكثر حفظا للصلاة. كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني اللام لام الأمر، ما هو سابر ليليني، لأنها ما هو سابر نصب، ما هي لام كي، هو فعل معتل الآخر. وما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال، أقوله ما معطوف على قولها الشهادة ونحو الإحياء، يعني ولا تصح الوكالة فيما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال، كالصغير لا يصح للصغير أن يتولى البيع والشراء، فلا يصح منها التوكيل، والمجنون لا يصح منه. والمحرم لا يصح لها أن يتولى النكاح، أن يتولى العقد، فلا يصح أن يوكل. وقوله غالبا احتراز من صور يصح التوكيل فيها، ولا يصح أن يتولاها بنفسه. منها المرأة التي لا ولي لها يصح أن توكل من يزوجها، مع أن ما يسافر أنها تتزوج نفسها. قال الإمام عليه السلام: وقد قال أصحابنا إنه ليس بتوكيل على الحقيقة، وإنما هو تعيين للولي، لأن لكل مسلم ولاية عليها، لكن ليس أحد أخص من غيره إلا بتعيينه. ايوه، الها في تعيينها، ومن اضافه المصدر الى مفعوله. وش عدل التعيين مع كل المسلمين؟ لجل قوله ليس احد اخص من غيره، فأدي الى منافسه على من يتولى العقل. نبسل العوام من يهبها توكل، توكل أبوها يزوجها، هذا خطأ كبير، خطأ من وجوه: أولاً ما لها ولاية ولا لها وكالة، الثاني إنهم بيفعلوها وهي بكر، والشرع قد قال في حق البكر إن رضاها صمتها، وما قصدهم بالتوكيل إلا لتعرب عن رضاها، والثيب تعرب عن نفسها، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بيهينوها المرأة، بيهينوها وهي بكر، يحوجها توكل، يعني تؤمر من يزوجها، جاء قديم في الخاطبة، وهذا إذلال. ومنها توكيل الحائض الزمنة، وهي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت، فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف زيارة. أما الوداع فهو يسقط عنها، وطواف القدوم أيضا يسقط حيث لحقت بأهلها، ويلزم دم. هذا الحائض وكلت من يطوف عنها طواف الزيارة، مع أن ما هو سافر منها طواف الزيارة. ومنها من قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتي، ما هو سابر إن الإنسان يعتق عبده الثاني، هو وكله يعتق عبده، مع أن الموكل لا يصح له أن يتصرف في عبد غيره. فصل. هذه القاعدة ذكرها السيد أبو طالب، قاعدة كلية: ما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال لا يصح له التوكيل فيه، ذكرها بالتحريف، تناقلوها. فصل. ويصح فيما عدا ذلك من كل شخص، من كل أحد، لكل مميز. هذا الكلام فيه تسامح وخطأ في عبارة الأزهار، لأن قوله من كل أحد مثل قوله لكل مميز. كان القياس أنه يقول ويصح فيما عدا ذلك لكل مميز وبيكفي، ما عدا في حاجة تقوله من كل أحد. إنه هو لكل مميز أن يجي الوكيل المميز. وش كأنه ما بالله خطأ. ما هو من كل الموكل؟ من الموكل، من كل موكل يوكل كل مميز. ما عدا في حياته يقول يصح فيما عدا ذلك لكل مميز. وبعد شمله قوله فيما عدا ذلك. ما بالله قوله لكل مميز رجله يبين ان التمييز شرط في الوكيل. اما كونه اما في الموكل فالتمييز شرط في كل العقود. لكن حين موجب الموكل. ويشترط فيها التمييز والعدل. أما الوكيل ما بيشترطوا فيها العدل الكامل لأن ما هي عقد صحيح، ما هي إلا أمر. لكل مميز ولو مجنونا أو سكرانا مميزين، فإن كان الوكيل غير مميز لم يصح توكيله، وقد دخل التوكيل بالكفالة في عموم قوله فيما عدا ذلك. يعني انه يصح يوكل شخص يهب له كفيل، يهب كفيل فيقول قد كفلتك لفلان بما علي بما على فلان، او يقول تكفلت لفلان بما له من الدين على فلان عن موكلي، فيقول اي الوكيل. الا امراه ومحرما فلا يصح ان يكون الوكيل المراه. ومحرما لا يصح ان يكون المحرم وكيل. ومسلما اصله ذمي في نكاح، اصله ذمي معنى الموكل. الأصل هو الموكل. وحلالا أصله محرم، فلا يصح التوكيل لأحد هؤلاء في نكاح لا في رجعة وطلاق فيصح. وكافرا، اعربوا كافرا هي منصوبة لأنها معطوفة على امرأة ومحرمة. وكافرا أصله مسلم فيه، أي في عقد النكاح، ولا في غير النكاح يجوز توكيل، أو في مضاربة، فلا يصح أن يكون الكافر وكيلا للمسلم في ذلك، وسواء كان الكافر حربيا أم ذميا. حتى يقول نفعت حما بيصبر يجي الكافر في يجي وكيل في النكاح، فيه واحد نازل مرض الموت وخاف من الموت، هب له وصي يهودي ما رضي بوصي مسلم له، قال اليهودي ما عاد يجي يزوج مرتي ولا يشل حدي، والمسلم بقى يتزوج بالمرأة ويشل ما معها ويشل ما غاجها، وظهر من السوق أن وصيها يهودي. لا لا ولا يا ولا شيء، لكن الوصي يشبه الوكيل. ما بل أن الفرق بينهم أن هذا وكيل في الحياة والوصي وكيل بعد الوفاة. المضاربة ما بلا رجل الزكاة. أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر بعقد مضاربة مع مسلم، وإنما الممنوع مضاربة المسلم الكافر. المسلم فاعل، أضاف المصدر إلى فاعله، والكافر مفعول، يعني المسلم لا يضارب الكافر. وتصح معلقة ومشروطة ومؤقتة، يعني ما هي مثل البيع. البيع اشترط فيها النفوذ والنكاح، وتتصح معلقة. معلقة بوقت، والمعلقة هي مشروطة. ما بالله إن المعلقة ما بتحتاج أداة شرط، شيء مثل المؤقتة. معلقة بمجيء وقت، نحو أن يقول وكلتك من وقت كذا. ومشروطة بغير وقت، نحو إذا جاء زيد فقد وكلته. ومؤقتة، الفرق بين المؤقتة والمعلقة إن التوقيت هو المدتها، يعني وكلتك سنة، والمعلقة وكلتك من حين تنتهي السنة، يعني ما بالمعلقة ابتداء الوكالة. ذكر فيه وقت ابتداء الوكالة، والمؤقتة وقت لكل وقت الكفالة الوكالة. وبلفظها، أي وتصح بلفظها، نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا. لا لو قال وكلتك وأطلق فلا حكم لهذه الوكالة، إلا أن يفوض، أن يضرري يقول في كذا يعين وش وكلت فيه. قال في الفتح وتصح الوكالة بكتابة أو رسالة أو إشارة عاجز عن اللفظ، ما قبل يستروا يقولوا بالتلفون، ما جاءوا بالشي، جاءوا قلت بهم ما في أيام الشارع دي، لكن في أيام صاحب الفتح، فتح الغفار. فتح الغفار هو للشيخ يحيى بن محمد المقرائي، وتعديل العبارات الأثمار، والأثمار تعديل العبارات الأزهر. وبلفظ الأمر بهباء، ولفظ الأمر أو وبلفظها أو لفظ الأمر. بالحين يقول بع هذا الثوب أو بع بضاعتي أو بع سيارتي، أو الإذن، نحو بع هذا الثوب أو اشتريه أو تزوج أو زوج عني. وكذا نعم جوابا بتجزي نعم. قال السحولي في حاشيته الأولى أن يقال أو الأمر، وإن لم يوكله بلفظ الأمر. ما قال توكل عني، ما هي صيغة فعل الأمر من الوكالة. أو الوصية في الحياة، نحو أن يقول قد أوصيتك أن تفعل كذا في حياتي، ضروري يقول في الحياة، لأجل الفرق بينها وبين الوصية، لأن الوصية هي وكالة بعد الممات. وتبطل بالرد فتجدد. ذكر الإيجاب، الإيجاب بلفظها ما قد ذكر الرد عدها أول مدى. تبطل بالرد، فإذا رد وقال لا، الذي أراد لها الموكل أن يكون وكيلا، نحو أن يقول لا أفعل أو نحو ذلك في المجلس أو غيره، في وجه الموكل أو في غيره، إذا كان قبل القبول وبعده في وجهه فقط. فتجدد إذا أرادوا، ما هو يجدد القبول، ما عاد السابر قبول، إذا قد رد وابطل، إذا قد ابطل الوكالة وجاء تحسف أراد يقبل ما عاد استوى القبول ما بلا تجدد الوكالة يوكله من جديد إذا أراد تصحيحها. ولا يصح أن يقبل بعد الرد مكتفيا بالتوكيل الأول الذي وقع الرد له، ولا يعتبر القبول باللفظ، ما هو شرط أن يقبل باللفظ إذ ليست عقدا فيحتاج الإجابة إلى قبول، وإنما هي في معنى الأمر، فإذا امتثل كان قبولا لها، إذا امتثل الأمر فقدوا قبول قبول بالفعل. ولا تلحقها الإجازة إن لم تكن عقدا، فإن كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في المجلس قبل الإعراب إذا هي ألفاظ العقد، هي في ألفاظ العقد إذا هم أجر الوكيل، إذا قال وكلتك بكذا أنت بيع عني بضاعتي في دكاني ولك معاش كذا كذا وهو قبل فهذا حد تلحقها الإجازة، لأن الإجازة لا تلحق للعقود. إذا جاء فضولي يوكل من يقوم بالبيع، فتصبر تلحقها الإجازة من المال. إلى هنا. Allah'a emanet olun.